الدين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في اسلام النكاح والمخبوات مما تكره المغالاه فيه، ويصح ولو خاتمه من حديث او تعليم القران. ومن تزوج امراه ولم يسلم لها صداقا فلها مهر نسائها اذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه الإحسان العشبة وعليه الطاعة. ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسط وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أسرع بينهن. وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على أصحابها، ويقيم عند الجريمة الذكر سبعا وتبين خلافا، ولا يجوز العدل ولا إتيان المرأة في دبورها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه طائفه اخرى من احكام النكاح. قال الامام الشوكاني رحمه الله: والمهر واجب، بمعنى انه واجب، هناك انه يرى انه يصح العقد بدونه الواجب وما يفعله هو يعاقب تاركه، لكنها بنفس العقود الواجب في العقد لا يبطله اذا تخلف، ولكن يعني لازم لكنه لا يبطله. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يعني لابد ان يكون هناك سمن مهر ولو كان يعني شيئا يسيرا، كقول النبي لذلك الرجل الذي جاء وقال له: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه. فقال له: التمس يعني شيئا. فقال: لا اجد. قال: التمس ولو خاتم الحديث. ثم لما لم يجد جلس مده طويله، ثم قال له: ماذا تحفظ من القران؟ قال: اخذوا كذا وكذا وكذا. فقال له النبي: زوجتك هذه ما معكم من القران. جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن أجرا يعني في مقابل المهر. ولذلك قال بعض أهل العلم بأنه ركن من الأركان، وأنه لا يصح يعني الزواج بدون مهر، ولا بد أن يكون هناك مهر ما، إما مسمى وإما غير مسمى، ثم يعني يتفقان عليه فيما بعد. قال: وتكره المغالاة فيه. المغالاة فيه يعني إبلاء المهر. وذكر هنا بالكراهة، هي أنه ليس حراما ولكنه مكروه. والمكروه يعني ما يعني تنزه عنه، ولكنه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الذين قالوا بأن يعني بكراهة الموالاة في المهور، قالوا بأن هذا يعني يؤدي إلى تعقيد وتأثير أمر الزواج على الناس، وقد تدخله المباهاة ونحو ذلك، فيفعل فيه ضرر. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا يحد من هذا، فيجعل حد المهر هو مهر بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجع في هذا وقيل له: ان الله تبارك وتعالى يقول: نرسم استبدال زوج مكان زوج، واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. فقال: واتيتم احداهن قنطارا، اي قنطار من الذهب، فلا تاخذوا منه شيئا، تاخذونه بهتانا واثما مبينا. فدرج هذا. لكن من الاحاديث التي جاءت ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل يعني الصحابه، لا شك انه يستحب ان يكون ميسرا، يعني التيسير فيه وعدم المغالاة فيه. فالمغالاة يعني كما قال المؤلف هنا يعني أقلها الكراهة، قد تصل إلى التحريم إذا كان المراد به المباهاة، وهذه فإن هذا يعني مباهاة وإظهار يعني انفراد الناس عن غيرهم أو أنهم أفضل من غيرهم، لا شك أن هذا يحرم في كل شيء. قال ويصح هو لو كان خاتم من حديد، يعني يصح المهر ولو كان خاتم من حديد لا قيمة له. خاتم الحديد في العادة يعني قيمته يعني تافهة قليلة، فمأخوذ هذا يعني قال من خاتم الحديد مأخوذ من قول من التمس ولو خاتم الحديد، أو تعليم القرآن كذلك في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتك بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها ما معك من القرآن، يكون التعليم أجرة قائم مقام المهر. ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائي، معنى ولم يسم لها صداقا يعني لم يكتب الصداق قدر كذا، مثلا 20 دينار 1000 دينار 100 دينار ما سماها، وإنما اتفق على مهر ما ولكن لم يحدد هذا المهر، فلها مهر نسائي، لها مهر نسائي من الاختلاف. ومعنى نسائها يعني منهن في صدقتها، بنات عمها وبنات خالها ومن هم في مثل طبقتها ومنزلتها في يعني مجتمع الناس تعطى مثل هذه، فتأخذ مهر نسائها إذا دخل بها. أما إذا لم يدخل بها فإن لها متعة طلاق فقط، يعني إذا طلقها ولم يسمي مهرا فإنها لها متعة طلاق، كقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنفس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا عند فرض الفريضة. أما إذا طلقها بدون أن يفرض فريضة بدون أن يحد المهر، سيأتي هذا في الطلاق إن شاء الله، فهذا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا فما لكم عليهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فقول الله هنا فمتعوهن يعني هي متعة الطلاق وسرحوهن سراحا جميلا، هذا في الطلاق قبل إذا طلقها قبل أن يدخل بها. أما هنا إذا دخل بها ولم يسن مهرا فلها مهر، إذا دخل بها فلها مهر يعني نسائي. ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، استحباب أن يقدم، هذا لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعليه إحسان العشرة، هذا الواجب بعد عقد النكاح على الرجل إحسان العشرة، تدخل في إحسان العشرة كل ما هو من المعروف كما قال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. والمعروف إذا أطلق المعروف اللي هو يعني عرف الله تبارك وتعالى العباد به فيما أنزله عليهم أو عرفهم به عن طريق يعني الفطرة السليمة وما يتعارف عليه أهل الإيمان، فهذه ثلاث معاني المعروف. المعروف ما عرف الله تبارك وتعالى العباد به فيكون هذا المشروع ودل العباد عليه، أو ما جبلهم عليه بفطرتهم السليمة التي لم تتلوث، أو ما يتعارف عليه أهل الإيمان، فيدخل كل هذا في المعروف. إذا كان يتعارف مثلا بأن المرأة يكون لها يعني سكن خاص أن يتركها لتزور أهلها مثلا ويتعارف الناس على أنه مرة في الأسبوع أو فهذا، كل هذا يكون هذا من باب العشرة بالمعروف، فلا يقبح في السنة أنه لا يقبح ولا يضرب الوجه وتقبيح يعني قبحة الله ونحو ذلك. مواصلتها مشاربتها كل يعني كل ما هو داخل في معنى يعني العشرة في المعروف هذا كله واجب على الرجل العشرة في المعروف. طبعا في داخل العشرة بالمعروف الإنفاق الإنفاق كذلك بالمعروف وهذا فرق لازم. هذا ما يجب على الرجل. قال وعليه أن مع المرأة وخلاء عليها الطاعة طاعة لزوجها. المرأة بعقد النكاح تنتقل من يعني طاعة الوالدين إلى طاعة الزوج. طاعة الزوج مقدسة وبعد طاعة الله تبارك وتعالى. وظاهر في قول الله تبارك وتعالى والصالحات الخالصات الحافظات للغيب ما حفظ الله وقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم شيئا فدل على أن عليهم الطاعة بالأزواج. قال ومن سالت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعو الحاجة إليه. من كانت له زوجتان فصاعدا تصعد طبعا إلى أربعة عدل بينهن. واجب عليه أن يعدل بينهن في القسم القسم في الليالي التي يبيت عندها عند كل واحدة فيكون يعني المبيت واحد وما تدعو الحاجة إليه إلى كذلك العدل في هذا الخط. في النفقة ونحو ذلك ينبغي أن يعدل بين يعني زوجاته. وقد جاء الوعيد في عدم العدل كما جاء في الحديث من كان له زوجتان فنال يعني ما واحدة منهما أتى يوم القيامة وشفه ماء. وإذا سافر أقرع بينهم. إذا سافر وكان يعني لا يستطيع أن يسافر إلا بواحدة فإنه يقرع بينهم. والقرعة معروف سهام فمن خرجت قرعتها فهذا يصير حظ هنا ونصيب. وللمرأة أن تهب نوبتها أي لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه أو إنها تصالح الزوج ما هي فقط تعطيها تهبها لغيرها تصالح الزوج على إسقاطها إنه تثبت يعني هذا اليوم وتجعله حر فيه في أن يعطيه لغيرها أو لا يعطيه أو تهب نوبتها لضره من ضرها فلها هذا والصلح بهذا الجانب يعني الصلح بين الأزواج على هذا النحو بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها جانب كما قال تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما أعوذ بالله من الشيطان ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والصلح يعني كما قال الآية التي قبلها في الله تبارك وتعالى والصلح خير وحضرة الأنفس في الشهر فلا إنما الصلح غير الحكم. الصلح إنما يكون فيه قد يكون فيه تنازل من بعض الأطراف عن بعض حقوقه للطرف الآخر ليتم الوفاق وليستمر يعني العهد. فلها أن تتنازل عن بعض حقوقها في هذا من أجل الصلح. وقد جاء أن سودة بن جمعة رضي الله تعالى عنها يعني صالحت النبي على هذا. كان النبي قد عزم على طلاقها فوهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقيم عند الجديدة البكر سبعة هذه سبعة يعني ليالي متصلة ثم بعد ذلك يقسم بعد ذلك بين النساء. والسيد ثلاثة، السيد لها ثلاثة بعد أن يعني الدخول بها، ثم بعد ذلك يقسم بين رفيع النساء. ولا يجوز العزل، حكوا الإجماع على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، ولكن يعني بعض أهل العلم الشافعي عندهم أن الجماع ليس يعني بواجب على الرجل، لذلك يقطع حدث الإجماع. والعزل في الكلام فيه في مشروعيته كلام من كثير، فإن النبي سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال وما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما من نسبة هي مخلوقة إلا وهي مخلوقة، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى قال لو شاء الله لا يعني لا خلقه ولا ما استطاع. ففهم منه بعض الناس أن يعني لا تفعلوا فإن الأمر بالقدر، وفهم أنه افعلوا وأنه إذا كان مقدر لا بد أن يكون. وفي حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان فيه يعني لو كان فيه تحريم لحرم، فإنهم كانوا يفعلون هذا يعني على عهد النبي صلى الله عليه، ولم يأتي يعني تحريم له، ولو كان محرما لا يعني أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن أو حرم النبي أو نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مال المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يجوز العزل، ولا أتيان المرأة في دبرها، وهذا أمر طبعا مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه والنصوص فيه كثيرة. و إنها من أتى امرأة في دبرها فقد كفر ونحو ذلك من النصوص. وفي نصوص القرآن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا شك أنه من يعني من أكثر الكبائر. هذه خلاصة ما ذكره الله ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في هذا الموضوع. أقول بعض الأسئلة إن شاء الله. جعل المهر جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر، هذا اجتهاد يعني بعض الفقهاء كما هو عند يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن يجوز تعجيل بعض المهر وتأجيله وتعجيل الآخر. ثم أصبح هذا أصبح كأنه يعني سنة المهر عند كثير من الناس، وإنه يعني لا يفهمون المهر إلا هذا، إنه يكون جزء منه مقدم قبل الدخول وجزء منه مؤجل، ولكن المؤجل لا يجعلونه يعني كدين يؤدى في أي وقت، وإنما دين لا يستحق إلا بأحد الأجلين، يستحق بالوفاة أو بالطلاق فقط عند مفارقة المرأة بالطلاق أو بالوفاة. فهنا بيأخذ في الحقيقة صورة البدعة، لأنه بيجعل كأنه حق للمرأة، ولكنه لا يستحق هذا الحق، يصبح حقا يجب على الرجل أن يؤديه إلا عند الوفاة، إذا توفي ستأخذه من تركته، وإذا طلقها فتعطاه. والأولى ترك هذا، لأن هذا أيضا يعني ينبغي تركه، لأنه يؤدي أضرار كثيرة، يؤدي إلى مفاسد عظيمة، منها أن كثيرا من الناس يغالون فيه من باب تسهيل الزواج، فيسهل له مقدم المهر ويصعب عليه المؤخر، فيبقى غل في عنق الرجل، فيبقى فيه يحصل به إشكال كثير. والله تبارك وتعالى قال وآتي النساء صدقاتهن نحلة، إن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوا هنيئا مريئا. فنحن يعني هبة وهدية خالصة، فينبغي أن يعني فراغ من المهر فراغ. لكن التأجيل إذا قيل بالتأجيل ينبغي أن يكون هذا التأجيل غير مقيد بأحد الأجلين، يستوفيه الرجل في الوقت الذي يستوفيه، فيكون حكمه كالمهر الذي لم يسمى. فالمهر الذي لم يسمى عندما لو أنهم سمياه بعد ذلك بعد الدخول وأداها الرجل خلاص انتهى. وأما إذا أصبح فيه طلاق فإنه يرجع إلى مهر. ما عنده خلاص بس الديون يبقى حاله بس الديون، والدين إذا صاحب يعني الميت إذا مات وعليه دين فإن الغرم بالغرم، يعني وزع الدين كذلك على ورث يجي بعدين هذا الشيء. يعني طبعا هذا خلاص هو يلزم بالامر، يعني يصبح لازم الامر، ما نقول هنا يعني هذا ممكن يعني استيفاء. حتى عندما يقول ان المهر ركن ما يبطل العقد هذا، وانما هذا خلاص يصبح عليه يعني هذا دين عليه سوف منه مثل بقية الدين، ما يبطل العقد. لا ما ايه في نهي عن ان يعني الرجال والنساء انهم يتزينوا بخاتم الحديد والنور، رسول قال هذا حديث وهذا الناس حديث عمر بن الخطاب. هذا مهر ما يعني مال، ما شرط ان يلبسه يعني شفيف، هذا يستخدم فقد يستخدمه الكفار من قبل يوم الكفار يعني مو بالضروره ان هذا يحل لخاتم الحديث، ما في تعارض بين هذا. يعني ممكن يكون المهر مثلا ابريق او اواني من الفضه، وهذه الاواني من الفضه ما يحل المسلم انه ياكل فيها ولا يشرب فيها، لا الرجال ولا النساء، لكن هذا مال يجوز انه يبيعه او انه يجيب يحوله وياخذ هذا المال. لو كان مثلا التمس مثلا يعني كوب من الفضه وجعله مهر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز حيث هو مهر، لكن من حيث انه يستخدم شرب فيه رأسه فيه ما خلاص نمشي من الزواج. حد يتكلم عن القسم على زواج الاثنين يا الله.